الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن النهي عن المسبة فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يخطئ الصحة، تقدم بعض منكم كلمة جميلة وتأمل ما قسم منه. أو القول الثاني، وأما القول الثاني وهو أنه يقتضي الفساد، نهي عن المسبب يقتضي الفساد، فيمكن أن يستدل له بعدة تقريبات. التقريب الأول إن النهي عن المسبب عن المنحيات يدل على بغض السارقين له، فهو على أنه المسبب فما حبوه به له كيف يحكم بترصده بعد حصول السبب؟ هذا تحاسب الوالد على حصول السبب، السارق حينما يمنع أن يمكن أن يسافر للمسلم معناه ويبغى هذه المسلم وما بغضها وما بغضه لها إخلاقه كيف يحكم الشارع بعد حصول الإيجاب والقبول عن الكافر يمين العبد المسلم؟ وكان أبي ولا كيف تحكم بفرط بالشيء الذي تبغضه؟ هذا في انتهاك وتناك واحد. ولعل أول من ذكر هذا التحديث هو الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه مسمى بمطارح الأنصار، فينكر التأمل فيه اختبار عن حصول الملكية يحتاج إلى أمرين، إلى حصول السبب أي العقل، وإلى إلغاء الشارع الملكية وحكمه بها وتقديره لها بعد حصول العقل. فإذا السبب لم يحصل لم تحصل الملك، وإذا حصل السبب والصارع من يحكم بترتب الملكية لم تحصل، لم تحصل أيضا. تصرف فحكومها، تصرف فحكومها الملكية موقوف على أصول السبب و حكم الشارع بترتبه. وبعد هذا نقول، وبعد هذا نقول من الوجيه ان يفترض ان الشارع يبغض الملكيين من ناحية، من ناحية الأولى أن يبغضها من ناحية وجوده، فهو لا يريد أن توجد عن طريق وجود السبب، ولكن لا يبغضها، يبغض وجوده على تقدير وجوده، بحيث لو وجد السبب يحكم بسبب ولا يبغض وجوده. هذا وجيه. وفيه ولذلك امثله نظير ما لو فرض ان شخص يبغض الحراره في مكان معين، حرارة في مكان معين، في هذا المكان أبغض أنا وجود الحرارة عن المكان الذي هذا المكان وضعته التجديد الجفاء الثاني أدون هذه ولكن بأي معنى أنا أكره وأبغض وجود الحرارة. إن معنى ذلك أني أبغض المزيد بينا تحصيل ماذا؟ سبب، يعني إيجاد سبب جديد، إيجاد نفسه جديدة فيها. ولكن هل أكره بعدين أن عفا العبد وجاء بالمذهب هذا؟ هل ابغض حرارتنا وان تكون موجبه للحراره ولا لا؟ فان كون النار موجبه للحراره شيء محبوب، شيء محفوظ، ومن محاصيل النار ان تكون موجبة للحرارة، فحمول لها، فإذا لم تكن كذلك فذاك النار، فأنا ما أبغض أن تكون موجبة للحرارة بعد وجود، وإنما أبغض أقل وجود، أقل وجود لنا. وجودنا هنا أكثر من الحق. فإذا أنا أضغط أصل وجود الأماكن اللي كمان سلمني. سلمت أصل أنا الحرارة في هذا المكان أضغط، لكن ده أيضا أنا أضغط يعني ما أريد أن الماء الواحد يجيب نار أجمل. فإذا أصدت غصب الماء أنا أتعزى أبي أجريك الدماء كيف أتعزى. أما أنه يرعى فأصحفه لنا اليوم أنا ثلاثة فهل أضغط كونها موجبة الماء كونها موجبة للحرارة؟ لا، لعله ها؟ هذا معناه كل أعدام السبب. يقول أنا أريد المال السبب هذا معناه أعدام السبب. أما بعد ما فرض أن السبب فلا أعلم أنه يوجد ولا يعلم. أحسن، فأنا أين أقول أن الله عز وجل المشرع فهكذا نريد هذا عزيز. يمكن أن يفرض أنه كلما حصل العاقب يحكم دينه بالملكية من باب جعل خلافه بين العقد وبين الملك، وأن هناك مصلحة في جعل الخلاف. كلما حصل عقد حصل قهرًا حصل الحرمين، ولكن في نفس الوقت يضغط نار في جادة ما نعمل ذلك. فهو يضغط في جادة حقيقة لأنه يشغل الناس وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا يشغلهم عن صلاة الجمعة، ولا يبغض الملكية بعد تفسير الحديث من باب أنه يريد أن العلاقة بين العقد والملكية في العلاقة حازمة في ذلك الوقت. الخلاصة رقم بعد ما حدنا قبل أن النهي عن الملكية صحيح يدل علينا على مضغوبية، لكن لعل المولى يبغض إيجادها بإيجاد سببها، فهو لا يريد أن لا يريد إيجادها لأنه يوجد أمنا فلا يبغض تصويبا بعد العصيان وإيجابه. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني والوجه الثاني والبيان الثاني لإثبات أنني يصر الفتح ما ذكره الشيخ النعيم بذل وحاصله أن من شرائط صحة المعاملة سلطنة المالك على نقل ملكه فلو كان مسلوب السلطنة لم يصح بيعه وإن كان مالكا، هذا هو تقديم هذا نظير منظور صدقة إن من كان يملك شيئا ونظرت فصدق به فلا يصح بيعه بعد ذلك، لا لأنه ليس بمولى بل هو مالك بعد نظرة التصدق. مالك إذ بمجرد نظرة التصدق لا يطرد الشيء عن الملك، وإنما لكونه بعد النادر يصير مسلوب السلطنة على التفرد أو عن التفرد يقول على النادر، وبعبارة أخرى يصير محجورا عليه وأيضا ذلك ونظير ذلك أيضا مثلث، وإن كانوا هذا ما ذكر المثال لا بس مثلث والسفيف ليس بحضعي سفيف في المحجور عليه سفيف مثلث، فإنه مالك أو فإنه ماما، ولكن لا يصح منه التصرف لكونه مطلوب السلطنة ومحجور الحلف. إذن من شرائط صحة البيع مضافا إلى الملكية هنا نشر صحة البيع وجود السلطنة وعدم الحجر سلطان السلطة. وبعد هذا نقول إن الشارع إذا نهى المسلم عن بيع عبده المسلم علما بالكافر فهذا النهي يدل عليه على السلم سلطنة على نقل المسلم للكافر عبد المسلم، فحينما يقال لا تبع عبدك للكافر هذا يعني شنو؟ يعني شنو يعني؟ يعني أنت مسلوب السلطنة على نقله للكافرين. فإذا هيك صار معناه، فإذا كان معناه ذلك يعني أنت مسلوب السلطنة، إذن لا تحصل الملكية بعد النهي. ليش لا تحصل بعد النهي عن الملكية؟ ليش ما تحصل الملكية؟ ما هو لا سلطنة. وهي طولنا أظن الحصيلة شين الخلاصة؟ دب اللباب يعني دب اللباب أن من شرائط صحة البيع السلطنة والنهي يدل على سلب السلطنة. دب اللباب ويمكن التأمل فيه لأننا نسلم أن من شرائط البيع وجود السلطة صحيح قبل هذا بديهي مقبول هذا المريض، فإذا أننا لا نسلم أن النهي يدل على سلب الصرف فإن النهي المولوي عن شيء أقصى ما يدل عليه أقصى ما يدل علينا الحرم أقصى ما يدل على الحرم أما أنك مسلوب السلطنة على نقله هذا لا يدل عليه. وإن شئت قلت إنه حينما قال قدس سره أن النهي يدل على سلب السلطة، فهل المفروض أن سلب السلطنين مدلول مطابقي للنهي المفروض أو مقصود لأنه نهي لأنه مدلول استثاني، أي هو يدل على الحرم ولازم تحريم الشيء سلب السلطنة علينا عن الشيء على الشيء عن الشيء. فإذا مقصود الأول فهو واضح البطلان، فإن المدلول المطابق للنهي المولوي هو التحريم دون سلب السلطة، وإذا كان مقصود الثاني فلا نسلم أن لازم تحريم الشيء سلب السلطنة عنه. هذا كيف ما كان تعلمون انه هكذا، لكن السلطنة على البيع هذا قول من المسلمات، ونحتاج لا اي ولا الرواية لما الله يقول احل الله البيع يعني انتم مسلطون علينا على نقل اموالكم بالبيع، فاحنا نقول للمبذل تحريم البيع بحرمة البيع منين جبتي السلطنة يعني تحريم ماذا؟ يحرم إيجاد بحرمة تكليفية، يحرم ماذا؟ إيجاد يعني إيجاد لا إيجاد، هذا إيجاد فعل الملح. طيب هذا اللي ننتهي من حده، التقريب الثالث وهو الأخير اقتضاء النهي الفساد التمسك برواء بمعتبرة زرار عن أبي جعفر الباقر صلوات الله سلامه عليه الواردة جزء 14 من الوسائل باب 24 من أبواب نكاح الحبيب والإمام، حديث واحد حيث دلت أن العبد لو تزوج امرأة من دون إذن مولاه لم يكن العقد باطلا، لأنه شاهدنا هنا لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز حيث دل أن العصيان لو كان لله عز وجل فالعقد شنو؟ باطل. لكن حيث العصيان ليس لله فلا يصور، وعصيان الله يتحقق بمن؟ بمخالفة النهي عن العقد عن المعاملة، هذا عصيان الله. تدل الرواية أنه من أجرى معاملة منهي عنها منهيا عنها وقعت باطلة وهو مطلوب منه. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. ويمكن التأمل في ذلك بما يأتي غد إن شاء الله خالص ويضيق الوضع علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد.